كيف نقيم الحجة على من يؤذن للجمعة أذانان؟ قل إن أنت تقصد الأذنين، على عهد الرسول كان أذنان، الأذان والإقامة، لكن لما جاء عثمان أذن أذانا، أمر بأن يؤذن أذانا ثالثا على الزوراء لإعلام أهل السوق أن الوقت قد اقترب، فسنة وكان قبل الظهر بوقت. فالذين يؤذنون الآن قبل الظهر، قبل صعود المؤذن بخمس الإمام بخمس دقائق ويصعد الإمام ويؤذن أذان آخر، لا على سنة رسول الله ولا على سنة عثمان، وليس له نفع.